أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا. أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الخوض في الباطل والكلام في المعاصي وتعمد إضحاك الناس بكلمات قد يهلك بها صاحبها وهو يستحقرها، فقد قال بلال بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. أخرجه ابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح. وكان علقمة يقول: كم من كلام منعني حديث بلال بن الحارث. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه، يهوي بها أبعد من الثريا. وقال أبو هريرة: إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في أعلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس خطايا يوم القيامة، أكثرهم خوضا في الباطل. وقال تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين. وقال سبحانه: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال سلمان: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة، أكثرهم كلاما في معصية الله. وقال ابن سيرين: كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول لهم: توضأوا، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. فهذا هو الخوض في الباطل من الغيبة والنميمة والفحش وغيرها. وما أكثر ما نخوض في مجالسنا من أحاديث لا ثمرة منها، سيما في هذه الأزمنة التي شاعت فيها الأخبار وكثر الهرج وقل العلم وعظمت الجرأة على دين الله، واستحقر الناس رؤساءهم واستعظموا دعاة الفتنة وغرهم شعاراتهم التي ظاهرها الإصلاح وباطنها السم الزعاف. ولكم أن تتخيلوا أعداد من انساقوا وراءهم لحسن ظنهم بهم حتى أوقعوهم في مستنقع سحيق. أيها المستمعون، المراء والجدال منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تماري أخاك ولا تمازعه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فتنته. خرجه الطبراني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد أن هداهم الله تعالى إلا أوتوا الجدل. أخرجه الترمذي بسند حسن. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه: ليس هذا الجدل من الدين في شيء. وقال أيضا: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن. وقال لقمان ابنه: يا بني لا تجادل العلماء فيمقتوك. وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تتعلم العلم لثلاث، ولا تتركه لثلاث: لا تتعلمه لتماري به العلماء، ولا لتباهي به، ولا لترائي به، تترك حياء من طلبه، ولا زهالة فيه، ولا رضا بالجهل، وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن يحصى. وحد المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خال فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم، وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقا فصدق به، وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه. يقول ابن رجب رحمه الله: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام. وقد أنكر ذلك السلف، ورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إذا سمعت المراء فأقصر، وإن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ قد كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكان مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إنك في زمان كثر علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه، فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ويستمر طبع الجدل في الإنسان حتى أن الكافر يجادل ربه يوم القيامة حين يحاسب. روى مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول الله: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي. قال: فتنطق بأعماله. قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعنكن كنت أناضل. أيها المستمعون، لا بد للجدال أن يكون له هدف وهو الوصول للحق، وإلا كان جدالا عقيما لا فائدة منه سوى المأثم، وهو لا يأتي بخير. قال الشافعي رحمه الله: ما جادلت عالما إلا غلبته، ولا جادلني جاهل إلا غلبني. وهذا التهكم من الشافعي رحمه الله يشير إلى الجدال العقيم الذي يجري بين غير المتكافئين لا يأتي بخير، كما في قول مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف والجدال لكون بقاء الأمة باجتماعها وتآلف قلوبها وحتفها في تناحر قلوبها. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذا ما سمح به وقت البرنامج، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد.